لون دي اسلامي ومدرات لون كنسر او كجان دي كفرين ارين دو توتيو او دا سيسو سخواج غوري مون ماشمان دا شرق او غرب وظهر جلو تبيغاتو اخلاقي ومفاسدو او بلاري سخا خلاصون غورو ايدو خلافت اتلا مون كجان دي اسلام دا سبسالي دين قساسي فكر او روحيا كزل غورو نولو تامو حمدا تمدا خلافت راديو زمون دو طول راديو خلافت غب دي والي او قوت غب خلافت غد دي خلاص او صداقت غد خلافت غد دا امن دا عدالت غد خلافت غد نويفا همة الأبطال صنع دروب العز للأجيال صبر الرجال وهمة الأبطال صنع دروب العز للأجيال هم يا قصيدي للكرام مقدما تيجان مادح رصعات بلئال هم يا قصيدي للكرام په نورستان ولایت کې د شهید رحمت الدین رحمه الله غچ واخیستل شو دا او ځینې نور ریپورټونه د سلطان عزیز نظام څخه اورو. Thank you. يا إخوتي ماذا نقول كده حق پلټون کیاس کپو اسلامی امت یهودو صلیبیانو او نورو کافرو ظلمونو وحشتونو او بربریتونو زورول یاس د کفار لخوا د مؤمنو خویندو میندو بې پتیو دردول یاس او د هغوی د انتقام تږی یاس او که په ځمکه د الهي نظام د رحمت خپرونکي یاس راشئ او د اسلامي خلافت مټې مضبوطې کړئ او ټول ګمراهان ذلیله کړئ يرجون رحمن السماء يرجون جنة ربهم يوم القيامة.